قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة على قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، أرحب بالطلاب النجباء ممن يدرسون في المستوى الثالث كلية الشريعة، وهذه هي الحلقة الأولى من حلقات هذه المادة المباركة، وأعني بها مادة التفسير. وحديثنا في هذه الحلقة، الحلقة الأولى، سيكون منصبا على بداية سورة كانت مفصلا بين تاريخ مظلم لطرف معين من أطراف المجتمع، وأعني بهذا التاريخ المظلم الجاهلية الأولى، الجاهلية الأولى. وهذه السورة عالجت قضية من القضايا التي تثار في كل أوان، تثار في كل أوان، وهذه القضية قضية المرأة، هذه القضية قضية المرأة. وحقا إنها لسورة عظيمة جليلة جميلة أنيقة كذلك. وأعني بهذه السورة التي كنت قاصرا عن وصفها بالأوصاف اللائقة، أعني بها سورة النساء. إن هذه السورة العظيمة الجميلة الأليقة كانت مفصلا كما قلت قبلا في أمرين عظيمين، في قضيتين كبيرتين، قضية كانت تتعاطاها الجاهلية وماتت بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وماتت بنزول هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين قضية تثار دائما ما وجدت البشرية. وهذه السورة، ولعل النجباء فهموا أنها سورة النساء، فهموا أنها سورة النساء. وقبل أن ندلف إلى السورة، ونحن هنا متقيدون بمنهج علمي مدروس، ستكون الحلقة الأولى بإذن الله تعالى ومشيئته منصبة على الحديث حول السورة، يعني ما نطلق عليه أو ما يطلق عليه بعض المعاصرين بين يدي السورة، أو كيف لنا أن نعرف شخصية السورة، إن قلنا بين يدي السورة أو شخصية السورة، كل ذلك شائع ولا إشكال، ولا إشكال. هذه السورة في واقع الأمر، سورة النساء، هي من مدني القرآن كما هو معلوم، بل إنها إذا استبعدنا القول بأن الفاتحة أنزلت في المدينة أو تكرر نزولها، وذهبنا قائلين إلى أن أول ما نزل في المدينة البقرة، وبعد ذلك آل عمران، وبعد ذلك النساء، فلسنا ببعيدين عن الصواب في هذا. فإذا هي من أوائل القرآن نزولا في المدينة النبوية، هذا لا إشكال فيه. فطالما الأمر كذلك فلابد أن شخصيتها هي نفس شخصية أخواتها السوابق عليها، فالبقرة وآل عمران تعالجان قضايا، وإن كانت في الأساس، ونحن نعرف أن القرآن الكريم كله وحدة موضوعية، بمعنى أن القضايا التي تناولها القرآن الكريم في مكيه هي عينها، بيد أن مدنيه اختلف عن مكيه في زيادة الأحكام، في بسط الأحكام، في إيضاح القضايا الجديدة بعد أن قامت الدولة الإسلامية بقيادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعد أن استقرت واستقرت أركانها. فإذا هذه السورة هي مدنية، هل هذا باتفاق؟ باتفاق، بيد أن هذا الاتفاق بعض العلماء ذهب إلى عدم السير في الاتفاق، فنحن نقول هنا هي مدنية في قول الجميع، إلا وذهب الحسن البصري الإمام المعروف، ومجاهد بن جبر المكي الإمام المعروف، وجابر بن زيد الإمام المعروف، وقتادة الإمام المعروف أنها مكية، أنها مكية. إذن القول الراجح، القول الذي سنعرف بعد قليل أن هذا الخلاف لن يلتفت إليه، لما؟ لأننا سنعرف كيف نعالجه، فسيكون الخلاف صوريا. فإذا هؤلاء ذهبوا إلى أن السورة كلها مكية على النقيض من القول المتفق عليه، فالمتفق عليه أنها كلها مدنية، وهؤلاء قالوا إنها كلها مكية. ما حجتهم في ذلك وكيف نرد عليها؟ فإليكم بسط ذلك. فأما حجتهم فهي أولا أن السورة، وأعني بها سورة النساء، مبدوءة ب يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ومما استقر عند بعض علماء علوم القرآن القول بأن أي سورة مبدوءة بيا أيها الناس فهي مكية، واستقر على هذا القول كلام بعضهم. فإذا حجتهم أولا أن السورة مبدوءة بيا أيها الناس، ونحن باستقراء القرآن الكريم كله نجد أن السور المبدوءات بيا أيها الناس كلها مكية. اقرأوا معي قول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فإذا هذه مكية. أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، صور كثار أو بعض السور افتتحت بيا أيها الناس، فإذا هذا الضابط قد قال به بعضهم، فطالما قال به بعضهم فهؤلاء يذهبون إلى هذا القول، إلى أن السورة كلها مكية دون ما نظر إلى موضوعاتها، دون ما نظر إلى زمانها، دون ما نظر إلى مكانها. إذن هؤلاء نظروا إلى المكان ولم ينظروا إلى الزمان، فالسورة قالوا إنها مكية لأنها نزلت في مكة على ما سنعرف إن شاء الله. إذن هذه هي الحجة الأولى. وأما الحجة الثانية فهي أن فيها قول الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. ومعلوم باتفاق أن هذه الآية إنما أنزلت في جوف الكعبة وقت أن جاء عم الرسول صلى الله عليه وسلم العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، ورجى وطلب وطمع في خدمة الحجيج، فكانت لهم السقاية، السقاية السقاية نعم، فطمع أن تكون لهم السدانة أيضا. فالرسول صلى الله عليه وسلم والعباس هنا ليس مطمع دنيوي أو كذا، هو يريد أن يواصل في هذا الباب واستبقوا الخيرات. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل دخوله جوف الكعبة صلى الله عليه وسلم، فلم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا. فهذه الآية جاء بها جبريل عليه السلام من الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، فقال الرسول فتلاها الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية. فنادى الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان شيبة بن شيبة، فقال صلى الله عليه وسلم تلك العبارة الجامعة المانعة: خذوها خالدة تالدة لا ينزعها إلا ظالم. وفي هذا يعني معجزة نبوية كما نعلم. فالسدانة باقية فيهم إلى هذه اللحظة وإلى ما بعد هذه اللحظة بإذن سبحانه وتعالى. فإذا هاتان الحجتان تمسك بهما هؤلاء القائلون بمكية السورة. فنحن الآن نبين للأئمة الكبار المذكورين على أن هذا القول لا يستقيم، بل إن السورة كلها مدنية. فنحن نأتي ونقول: أما القول أو أما حجة أن السورة إذا بدأت بيا أيها الناس فهي مكية، فهذا القول غير مسلم. فنحن نستثني، بل إن القائلين بهذا الضابط هم يستثنون سورة النساء، فطالما استثنيت هذه السورة الكريمة فإذا هذه الحجة فلا وجه لها، فلا وجه لها. فإذا السورة مدنية، وأما القول بأنها مكية انطلاقا من ضابط أن أي سورة بدأت بيا أيها الناس فهي مكية، فهذا الضابط أو هذه الحجة لا تستقيم. هذا هو الرد الأول. وأما الرد الثاني فهم قالوا بأن قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذا القول أن الآية نزلت في جوف الكعبة والكعبة في مكة فبالتالي السورة مكية، فهذا لا يستقيم. لأن المحققين يقولون إن المكية ما نزل أن المكية ما نزل قبل الهجرة وإن كان في المدينة، وأما المدني فما نزل بمكة، وأما المدني فما نزل بعد الهجرة ولو بمكة، ويستقيم هذا أو ينسحب هذا على هذه الآية الكريمة. فهذه الآية الكريمة نزلت في جوف الكعبة، ولكن السورة هي مدنية، فطالما وردت آية فهذا لا يخرم هذه القاعدة. فإذا الحمد لله الصورة مدنية باتفاق، مدنية باتفاق. هذا من حيث مدنية الصورة، مدنية الصورة من ومكيتها، من مكيتها. طيب ما عدد آياتها؟ هذا كله بين يدي السورة. المعتمد والشهير أن عدد آياتها 76، يعني 176 آية. طبعا هناك العد المكي، العد الشامي، والعد البصري، والعد الكوفي، لكن الذي يعني قد بعضهم يعني المصحف المكي، المصحف ابن عامر الشامي، قد يبلغ العدد 77 آية. وعلى كل، وعلى كل الخطب يسير في هذا، الخطب يسير في هذا، لكن المشهورة أن عدد آياتها 76. طيب ما موضوعاتها؟ يعني الموضوعات التي عالجتها السورة حقيقة هي ذات الموضوعات التي تعالجها السورة المدنية، السورة المدنية. نعم نحن نحذر ونقول إن هناك بعضا ممن يذهب إلى القول إن مكي القرآن منفصل عن مدنيه، فيجعل المكي شيئا والمدني شيئا. لا، المكي هو الأصل والمدني تابع لهذا الأصل، فهما يتعانقان، يتجاوران، يعالجان الأمور ذاتها باختلاف الأساليب. فنحن نجد هذه السورة عنيت بالتوحيد، مع أن التوحيد عنيت به السورة المكية، ولكن التوحيد وارد في المدني والمكي، فلا انفصام بين مكي القرآن ومدنيه. ومن يقول بهذا يجب أن يراجع حساباته، لأن أخشى أن يتخذ من هذا القول تكأة لفصل القضايا القرآنية، فيأتي من يأتي ولو يمكن بعد 100 سنة يأتي من يقول والله يا أخي وفق هذه الضوابط التي قيلت عام 1430 ولا 28 ولا 26 أن وجدنا قولا لفلان يقول إن مكي القرآن كذا، فإذا مكي القرآن يحذف، السور باقية لكن القضايا تحذف. يعني مثلا لو جئنا ننظر إلى مسألة التدرج في تحريم الخمر، تدرج في تحريم الخمر بدأ من مكي القرآن، فيأتي واحد يقول مثلا والله يا أخي هذا لا معنى له ويذهب. لا، نحن نقول القرآن شيء واحد، شيء واحد لا يبعض أبدا، هذا مكي ومدني سواء. فإذا موضوعات هذه السورة الكريمة هي ذات، أو هي نفس، أو كما يروق للنحاة هي موضوعات السور المدنية نفسها. طيب فالسور المدنية عنيت أولا بإبراز الأحكام الفقهية والتوسع في ذلك، أيضا بذكر المعاملات سواء المالية سواء الاقتصادية العسكرية السياسية وما إلى ذلك. أيضا جاءنا شيء جديد، عنصر ما كنا نعرفه في مكي القرآن، عرفنا المنافقين لا كثرهم الله لا في أي عصر ولا في أي مصر، فهؤلاء وجدوا في المدينة، فإذا مدني القرآن عني بهذا، بل إن سورة بأكملها نزلت وسمي ومن أسمائها الفاضحة ذكرت مساوئهم وما هم عليه من الشرور وما إلى ذلك. فإذا بينت هذه السورة الأحكام الفقهية وتوسعت في ذلك أيما توسع، ثم أيضا ركزت على مسألة العدالة الإنسانية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإذا الأصل أن الإنسان واحد، الأصل أن الإنسان واحد، لا مزية لأحد على آخر، لا يعني بالجمال ولا بالقبح ولا بكذا، إنما التفاضل عنده سبحانه وتعالى بالتقوى، بالتقوى فحسب. ونحن في علاقاتنا الإنسانية يجب أن نتقبل الجميع. الله عز وجل خلق الجميع متفرقين، مختلفين في الأفكار، مختلفين في الأبشار، فهذا مثلا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا بينهما وذاك بين، وهكذا. كل ذلك لا عبرة له عند الله عز وجل. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين، وفي القراءة الأخرى للعالمين، فهي علامات تدل على وحدانية الله عز وجل لا أقل ولا أكثر. الذي يرى نفسه أنه أجمل الخلق هو في النهاية إنسان، وهذا الجمال لن يستمر أبد الآبدين. يعني بعد الأربعين مثلا يبدأ الرجل في التجاعيد، هذا لا سلم من المعوقات، نخشى أن بعضهم يشيب مثلا من الثلاثين، بعضهم قبل، ولا سيما في الأعصر المتأخرة. فطالما الأمر كذلك فيجب على الإنسان، ولاحظوا أن السورة وهي مدنية بدأت بهذا النداء للجميع. نحن اليوم 6 آلاف مليون إنسان على وجه الكرة الأرضية، الآية تنادي الجميع، تنادي هؤلاء كلهم. نحن قصرنا، لم نبلغ هذا، هذا تقصيرنا نحن، ونسأل الله أن يتجاوز عنا. وأما هم فهم معنيون بهذا الخطاب، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إذن الموضوعات، بالإضافة إلى تلك الموضوعات التي يعني ذكرناها والتي مبثوثة في الكتب، وسأذكر لكم المراجع في هذا. هذه السورة عنيت بمعالجة وإبراز عناصر كانوا محتقرين في الجاهلية، فعنيت بالضعفاء الثلاثة. الضعفاء الثلاثة من هم؟ المرأة واليتامى والمساكين. فأما المرأة فهي الضعيفة القوية، الضعيفة القوية، وأما اليتيم فالضعيف لصغره، لأنه لا يميز بين أموره. وأما المسكين فلفظة المسكين دالة عليه، فلا كلمة له ولا يعني ولا في الغالب لا يقدر ولا ولا، فهو ضعيف، فهو ضعيف. فهذه السورة عالجت أوضاع هؤلاء الثلاثة، الضعفاء الثلاثة، عالجت من حيث أعطت للمرأة حقها وحظها من كل شيء، أيضا لليتيم أعطته حقه من كل شيء، أيضا للمسكين أعطته حقه. فإذا عنيت بهذه الأصناف الثلاثة. أيضا هناك سبب التسمية، لما سميت السورة بهذه التسمية؟ لذكر النساء وقضاياهن فيها. فيعني الأصل أن التسمية، أن التسمية توقيفية يعني أو اجتهادية، هذه قضية أخرى، لكن على كل الورود ذكر النساء. مناسبة الآية لما قبلها، مناسبة السورة لما قبلها، سورة آل عمران، أنه تعالى لما أمر المؤمنين بالمرابطة والمصابرة والمثابرة والتقوى أمر هنا جميع الناس بتقوى. فإذا علم المناسبات علم طويل وله مؤيدون وله معارضون، على كل الذي يغلب على الظن أنه موجود. طيب نذكر المراجع في هذا حتى يعني يرجع إليها. محاسن التأويل، محاسن التأويل للإمام القاسم رحمه الله تعالى، المجلد الذي له علاقة بهذه السورة، المجلد الثالث، تفسير المراغي إن وجد بين أيديكم فمرحى وأيحى وبرحى، لم يوجد يلجأ إلى تفسير ابن كثير، لا بأس أن تفسير ابن كثير، فهذا خير. إذن هذه هي السورة التي عشناها وعايشناها، ونذكر هنا أن هذه السورة قضت على حرمان الإناث من خلال قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. قضت على إضعاف المرأة وإهانة المرأة بقول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه السورة هي ميثاق أمام العالم كله، هذه السورة ميثاق أمام العالم كله ليتدبرها ويتأملها ويعمل بمقتضاها ويعلم أنها هي عالجت قضايا المرأة. إن البشر لا يستطيعون أن يعالجوا قضايا وجدت بينهم بسبب أمور اجتماعية، إنما تعالج هذه القضايا ممن خلق البشر، ممن أوجد المجتمعات، ممن رفع هذا بعلمه وخفض هذا بحكمته، إنه تنزيل من حكيم حميد. إن البشر خلقهم حكيم حميد، فإذا الذي خلق البشر والذي أنزل السورة هو الله عز وجل، بيد أننا نحن المسلمين مقصرون في إبراز هذه الجوانب. وهنا أستشهد ببعض ما قاله منصفو المستشرقين: إن القرآن الكريم مادة خامة لم يستطع أبناء هذه المادة إبرازها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم على خير نلقاكم فيه على خير، ونسأل الله التوفيق والهداية والتأييد للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة في الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.